من نهاية الأرب الجزء الثامن عشر صفحة 250 تكملة ذكر صفات رسول الله المعنوية صلى الله عليه وسلم. وأما حلمه واحتماله وعفوه مع القدرة والصبر على ما يكره، فقد جعلوا بين هذه الألقاب فرقا، فقالوا الحلم حالة توقير وتباك عند الأسباب المحركات، والاحتمال حبس النفس عند الآلام والمؤذيات، ومثله الصبر ومعانيها متقاربة، وأما العفو هو ترك المؤاخذة. وهذا كله مما أدب الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم فقال خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه هذه الآية سأل جبريل عن تأويلها فقال له حتى أسأل العالم، ثم ذهب فأتاه فقال يا محمد إن الله يأمرك أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. وقال تعالى مخاطبا له صلى الله عليه وسلم واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، وقال فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. وقد روي في حلمه واحتماله وعفوه وصبره أحاديث كثيرة وقصص مشهورة قد تقدم منها في أخباره في أثناء هذه السيرة جملة كافية، ونحن نشير الآن في هذا الموضوع إليها وننبه في هذه الترجمة عليها. منها قصة أحد حين ناله من أذى كفار قريش ما ناله مما قدمنا ذكره، فشق ذلك على أصحابه وقالوا يا رسول الله لو دعوت عليهم. فقال إني لم أبعث لعانا ولكني بعثت داعيا ورحمة، اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إنه قال في بعض كلامه بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لقد دعا نوح على قومه فقال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا ولو دعوت علينا مثلها لهلكنا من عند آخرنا، فلقد وطئ ظهرك وأدمي وجهك وكسرت رباعيتك فأبيت أن تقول إلا خيرا، فقلت اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ومنها قصة غورس ابن الحارث وبعثور ابن الحارث حين أراد أن يفتك به وأغفره الله بهما وأمكنه منهما فعفى عنهما، كما تقدم ذلك في غزوتي غطفان وذات الرقاع. ومنها عفوه عن الذين هبطوا عليه في عمرة الحديبية وأرادوا قتله فأخذوا فأعتقهم صلى الله عليه وسلم، ومنهم صفح عن قريش حين أمكنه الله منهم يوم الفتح وهم لا يشكون في استئصال شفتهم وإبادة خضرائهم لما تقدم من أذاهم له، فما زاد على أن عفى وصفح وقال ما تقولون إني فاعل بكم؟ قالوا خيرا أخا كريم وابن أخ كريم. فقال أقول كما قال أخي يوسف لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ومما لم نذكره فيما آتينا عليه من سيرته صلى الله عليه وسلم ما ورد من الحديث الصحيح من قول الرجل له اعدل فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، فلم يزده صلى الله عليه وسلم في جوابه إلا أن بين له ما جهله ووعظ نفسه وذكرها بما قال له، فقال ويحه فمن يعدل إن لم أعدل، خمت وخسرت إن لم أعدل. ونهى من أراد قتله من أصحابه. ومنهما روي عن أنس رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد غليظ الحاشية فجبزه أعرابي بردائه جبزة شديدة حتى أثرت حاشية البرد في صفحة عاتقه، ثم قال يا محمد احمل لي على بعيري هذين من مال الله الذي عندك فإنك لا تحمل لي من مالك ولا من مال أبيك. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال المال مال الله وأنا عبده، ثم قال ويقاد منك يا أعرابي ما فعلت بي؟ قال لا. قال لما؟ قال لأنك لا تكافئ السيئة السيئة. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمر أن يحمل له على بعير شعير وعلى الآخر طمر. ومن خبر زيد بن سعنة حين أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل إسلامه وكان من أحبار يهود، فجاءه يتقاضاه دينا عليه فجبز ثوبه عن منكبيه وأخذ بمجاميع ثيابه وأغلظ له، ثم قال إنكم يا بني عبد المطلب بطل. فانتهره عمر بن الخطاب رضي الله عنه وشدد له في القول، والنبي صلى الله عليه وسلم يبتسم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وهو كنا إلى غير